السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، هذه محاضرة ألقيها على مسامعكم ومسامع المستمعين والمتابعين لهذا الملتقى السلفي الثاني، والذي سنشرح فيه بإذن الله عز وجل هذه الوصية النبوية التي رواها الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الأدب، وبوب لها بقوله: باب الحذر من الغضب. ثم أورد هذه الوصية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فردد مرارا، يعني ردد الرجل سؤال الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. إذن هذا الحديث العظيم تضمن وصية جامعة نافعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ولذا أورد النووي عليه رحمة الله هذا الحديث في الأربعين التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم العلماء في بيان مكانة هذا الحديث عند شرحه، ومن ذلك ما قاله ابن الملقن عليه رحمة الله في كتابه المعين في شرح الأربعين، قال: وقد جمع الشارع في هذه الكلمة جوامع خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع والتدابر ومنع الرفق، وربما مال إلى الأذى. انتهى كلامه رحمه الله. وكذا قال الفاكهاني المالكي في كتابه المنهج المبين في شرح الأربعين، قال: هذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها عليه الصلاة والسلام، فإن الغضب لا يكاد يحصى ما يترتب عليه من المفاسد الدنيوية والأخروية. فانظر كم تحت هذه اللفظة النبوية لا تغضب من حكمة واستجلاب مصلحة ودرء مفسدة مما لا يمكن عده ولا ينتهي حده، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الفتح عن رجل تفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: تفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. انتهى كلامه. وهذا الرجل الذي أشار إليه الحافظ في الفتح هو الصحابي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا ذلك في شرح الحديث. فالشاهد إذن أن هذا الحديث وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية نافعة ما أحوجنا إليها، وخاصة في هذا الزمان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في هذه الوصية: أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قوله أن رجلا، لا شك أن هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد ذكر أهل العلم فيه احتمالات، قال بعضهم هو أبو الدرداء رضي الله عنه، وقال آخرون هو جارية بن قدامة رضي الله عنه، وقيل هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقيل هو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. وهذا كله جاءت فيه روايات في دواوين السنة. فمن قال إن هذا الرجل هو أبو الدرداء استدل بما رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط وكذلك في مسند الشاميين عن إبراهيم ابن أبي عبلة أنه قال: سمعت أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة. وأما من قال إن هذا السائل هو جارية بن قدامة رضي الله عنه استدل بما رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير والأوسط وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده واللفظ للحاكم عن جارية ابن قدامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه، وجاء في رواية لعلي أعقله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. وأعادها علي مرارا يقول: لا تغضب. وأما من قال إن السائل هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما استدل بما رواه أحمد في مسنده وابن وهب في جامع الحديث والبيهقي في شعب الإيمان وكذلك ابن حبان في زوائده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ما يمنعني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ومن قال إن هذا السائل هو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه استدل بما رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة والبرقاني في مستخرجه على صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت لنبي الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله قل لي قولا أنتفع به وأقلل لعلي أعقله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعاوده مرارا يسأله عن ذلك يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. إذن هذه روايات كلها تدل على أن السائل يحتمل أن يكون أبو الدرداء، كما يحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، كما يحتمل أن يكون جارية بن قدامة، كما يحتمل أن يكون سفيان عبد الله الثقفي. فهؤلاء صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب. طيب، هنا قد يقول قائل: هل نحن ملزمون بمعرفة هذا الرجل حتى نورد كل هذه الروايات؟ فأقول: معرفة السائل في مثل هذه الحال غير لازمة، معرفة السائل في مثل هذه الحال غير لازمة، لأن الحكم هنا لا يتوقف على تعيينه، كما لا يتوقف على معرفته، ولهذا لا يضر الجهل به، فهو صحابي. ولأن المقصود هو معرفة الحكم الشرعي وما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل أن نعمل به. ثم إن هذا السائل لا شك أنه من الصحابة، فمعرفة صاحب السؤال هذه ليست شرطا في صحة الحديث، ولا يوجب القدح فيه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم عدول، وجهالة الصحابي هذه لا تضر. وقد ورد في مثل هذا أحاديث كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فالسائل هنا مبهم. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ أنتوضأ من لحوم الإبل؟ والسائل هنا أيضا مبهم. وكذلك في حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، السائل مبهم. إذن ففي مثل هذه الحال، كما في الحديث الذي معنا أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، لا يلزم معرفة من هذا السائل، لأن الذي يهم هنا هو معرفة جواب النبي صلى الله عليه وسلم لنعمل به. طيب، إذن قد يقول قائل: فلماذا إذن أوردت كل هذه الروايات في معرفة هذا السائل؟ فأقول: أوردت هذه الروايات ليس لتعيين السائل، ولكن أوردتها لأمور أخرى قصدتها، وهي أولا إيضاح مسألة مهمة، وهي معرفة المبهم في الأحاديث. والمبهم في الأحاديث إذا كان صحابيا فإن الجهالة به لا تضر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم عدول، لكن معرفة ذلك قد تكون فيها فائدة. نعم، تكون فيها فائدة، كأن تكون أو يكون هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تتعلق بالأحكام، ويكون مثلا هذا السائل ممن تأخر إسلامه، فنستفيد منها في معرفة الناسخ والمنسوخ، أو يكون هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السائل، فيكون ذلك منقبة لهذا السائل، إلى غير ذلك من الفوائد. هذا إذا كان المبهم صحابيا، بخلاف ما إذا كان المبهم من غير الصحابة، فإن هذا الإبهام إن كان في السند فإن الجهالة به تضر، لأنها تقدح في الحديث، ولهذا اعتنى علماء الحديث ببيان المبهمات الواردة في الأحاديث، سواء كانت متعلقة بالأسانيد أو متعلقة بالمتون. إذن لهذه الفائدة الأولى أوردت تلك الروايات، وثانيا أوردت تلك الروايات لأظهر لنفسي ولكم أيها الإخوة المستمعون حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة من نصائحه وتوجيهاته للعمل بها، وأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لا يسألون لمجرد السؤال وإنما يسألون للعمل، هكذا كان دأبهم وديدنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والأمر الثالث الذي من أجله أوردت هذه الروايات هو إظهار أن السؤال قد يختلف لكن الإجابة تكون واحدة، وقد يكون العكس، وقد يكون العكس، يعني السؤال يكون واحدا وتختلف الإجابة عليه. وهذا نستفيد منه أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاطب كل أحد بما يناسب حاله، وهذا ما يجب أن يعتني به المفتي أو غيره ممن يعالج مشاكل الناس، لأن الناس حينما يسألون يثقون في هذا المسؤول ويستنصحونه، فعليه أن يكون ناصحا ومربيا وموجها فيجيب كل سائل بما ينفعه ويناسب حاله. على كل حال، فإن هذا السائل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، فهذا الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية جامعة ينتفع بها في دنياه وفي أخراه، وأن تكون هذه الوصية وجيزة يسهل حفظها ووعيها والعمل بها، وتكون هذه الوصية سببا في نيل رضا الله جل وعلا والفوز بالجنة. وهذا كله يستفاد من الروايات المتقدمة، فجارية بن قدامة رضي الله عنه وارضاه كما تقدم معنا ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. ومثله قال سفيان بن عبد الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعقله، يعني أراد كل منهما أن تكون الوصية نافعة وجيزة يسهل حفظها وإدراكها، وهذا يسهل العمل بها. وأما أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فكانت همته في وصوله إلى الجنة والدخول إليها والتنعم بما فيها، ولذا قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. وكذلك عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كانت همته في النجاة من غضب الله، لأن من نجا من غضب الله جل وعلا فإنه يقينا سينال رضاه، ولذا قال ما يمنعني من غضب الله، انظر إلى سؤال عبد الله بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعني من غضب الله. إذن فالشاهد من كل هذا أيها الإخوة أن هذا السائل للنبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام وصية وجيزة نافعة جامعة يسهل حفظها ووعيها والعمل بها، وتكون سببا في فوزه بالجنة ونجاته من النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني. والوصية هي في اللغة وصل شيء بشيء، الوصية في اللغة وصل شيء بشيء، كما قال ابن فارس رحمه الله في مقاييسه الواو والصاد والحرف المعتل أصل يدل على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء وصلته، والوصية من هذا القياس، يعني من وصل شيء بشيء. وقال الأزهري في بيان وصية الرجل لأهله أو في معنى وصية الرجل لأهله قال سميت، يعني سميت كذلك لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته. إذن فالوصية في اللغة هي وصل شيء بشيء. وأما الوصية في الشرع فهي العهد في أمر هام إلى من تحب له الخير، الذي تحب له الخير تعهد له في أمر هام. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفتح وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالوصية في الشرع هي العهد في أمر هام إلى من تحب له الخير ترغيبا له في شيء ما أو ترهيبا له من شيء ما، هذه هي الوصية في الشرع. فمن قال لك أوصني فإنك إما أن ترغبه في شيء ما وإما أن ترهبه من شيء ما أو تجمع له بين الترغيب والترهيب، ويكون ذلك في أمر هام ينفعه في دنياه وفي أخرى، وخاصة هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل فيها وجدها وصية جامعة للأمرين معا، لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، ولأنه عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على وصول الخير لأمته، ولهذا قال لهذا السائل لا تغضب. نعم وصية عظيمة جدا، لا تغضب، لأن الغضب أيها الإخوة هو جماع الشر، جماع الشر كله في الغضب. إذن فالذي يتركه يحصل الخير كله، ولأن حقيقة الغضب كما قال ابن رجب عليه رحمة الله، واستمعوا معي إلى ما قاله ابن رجب، يقول في بيان حقيقة الغضب قال هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه، وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبلة بن الأيهم، انتهى كلامه رحمه الله. حقيقة هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله في بيان حقيقة الغضب واقع، لأنه إذا غلا الدم في القلب فإن العبد ستصدر منه أقوال وتصدر منه أفعال، وربما يكون في ذلك هلاكه. ومثل هنا ابن رجب بجبلة ابن الأيهم، وجبلة ابن الأيهم هذا كان ملك غسان، وغسان هم نصارى العرب أيام هرقل. هذا الرجل جبلة بن الأيهم أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد والعياذ بالله في خلافة عمر رضي الله عنه. ما هو سبب ارتداده؟ سبب ارتداده هو غضبة غضبها. نعم ذكر عنه هذا ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، لأن هذا الرجل اتفق أنه وطئ رجلا من مزينة، كان بدمشق فوطئ رجلا من مزينة يعني داسه برجله، فذاك المزني لطم جبالة ابن الأيهم، فرفع أصحاب جبلة أمر هذا المزني إلى أبي عبيدة رضي الله عنه، وكان أبو عبيدة هو القاضي في ذلك الوقت أو هو الوالي على ذلك المكان. فقالوا له هذا لطم جبله، يعني هذا الرجل المزني لطم هذا الملك وهذا الرجل العظيم جبله. فماذا قال لهم أبو عبيدة؟ قال فليلطمه جبله، يعني القصاص، لطمه يلطمه. لكن لم يعجبهم حكم أبي عبيدة، لأن هذا الحكم هو الحكم الشرعي، لا ينظر إلى الأشخاص الحكم الشرعي، ولكن ينظر إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فيطبق على الجميع. فقالوا أو ما يقتل، يعني ألا يقتل هذا المزني لكونه لطم جبله وجبله هو الملك؟ قال لا. قالوا فما تقطع يده؟ قال أبو عبيدة لا، إنما أمر الله بالقود، العين بالعين والسن بالسن وهكذا. فقال جبله، انظروا الآن إلى العجب بالنفس والكبر وما يوسوسه الشيطان في قلب العبد ليوقعه في الغضب. فماذا قال جبله؟ قال أترون أني جاعل وجهي بدلا لوجه مزني جاء من ناحية المدينة؟ نعم، قال هذه الكلمة ازدراء واحتقار لهذا الرجل المزني. ثم قال بئس الدين هذا، ثم ارتد نصرانيا، نسأل الله السلامة والعافية، يعني بئس هذا الدين، دين الإسلام، ثم ارتد نصرانيا. الشاهد في هذه القصة أيها الإخوة أن نتأمل فيها وننظر في سبب كفر هذا الرجل وارتداده عن دين الإسلام إلى دين النصارى، نجد أن سببه هو الكفر. نعم، سببه هو الغضب، عفوا، سببه هو الغضب. ومن تأمل في هذه القصة وفي واقع الناس اليوم أدرك عظم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فجبلة بن الأيهم بسبب غضبة غضبها ارتد ومات كافرا والعياذ بالله. وتأمل في واقع الناس، كم من الناس في زماننا إذا غضب تجده يسب الرب سبحانه وتعالى أو يسب الدين، وهذا كفر بالله لا شك في ذلك بإجماع العلماء. وكم من الناس بسبب غضب غضبه طلق امرأته أو عق والديه أو قطع صلة رحم أو سفك دما حراما إلى غير ذلك مما يصدر حال الغضب. وسبحان الله، بعدما يصدر هذا القول أو هذا الفعل من هذا الغاضب تجده يندم عليه. نعم، يندم. ولو أن هذا الرجل إذا غضب عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لاندفعت عنه شرور كثيرة، وجلب له العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم خيرات كثيرة. ولهذا دائما نقول ونكرر السنة كلها بركة، السنة كلها خير، السنة من يعمل بها والله يسعد في دنياه وفي أخرى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، وصية عظيمة جامعة نافعة. طيب، هنا قد يقول قائل إذا كان الغضب من طباع البشر التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، ولا يمكن للعبد أن يترك الغضب أو يدفعه عن نفسه، فما وجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب؟ وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه كان يغضب، بل جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم غاضب حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. فكيف نجمع بينهما؟ هنا نقول أيها الإخوة، لابد أن نعلم هنا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب محمول على أمرين. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب محمول على أمرين. الأمر الأول هو الحذر من أسباب الغضب، وذلك بالبعد عما يجلبه، وإذا حصل الغضب فإننا نبادر بعلاجه. نعم، إذن أن نحذر من أسباب الغضب بالبعد عما يجلبه، وإذا حصل نبادر بعلاجه. فيحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم الغضب على هذا، أو أنه يحمل على الحذر من أسباب تنفيذ ما يأمر به الغضب من قول أو فعل، من قول أو فعل. وقد حمل العلماء عليهم رحمة الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب على هذين الأمرين المذكورين، لأن نفس الغضب طبع مركوز في النفس البشرية لا يمكن إزالته من جبلته، يعني أن الغضب من شيم نفوس بني آدم، ولهذا كان أكمل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه كان يغضب، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يغضبون. إذن فالغضب من هذه الجهة لا يذم عليه الإنسان بل يمدح، لأن من لم يغضب لسماع ما يغضب هذا لا يكون بشرا سويا. ولهذا يروى عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. إذن فالغضب من هذه الناحية من شيم نفوس بني آدم، فلا يذم عليه العبد إذا غضب. ومعنى قولنا أنه يعني يمدح في هذه الحال ولا يذم، يعني من جهة استواء خلقته وكمال بشريته. نعم، يمدح من جهة استواء خلقته وكمال بشريته. وأما المدح والذم الشرعي للغضب فإنه يكون من جهة آثاره ومقاصده، لأن من عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت آثار غضبه ومقاصده حسنة، ومن أهمل العمل بهذه الوصية العظيمة كانت آثار غضبه وخيمة ومقاصده سيئة. إذن فلابد أن نفهم هذا الأمر. إذن فالأصل في الغضب أنه جبلة في الإنسان وأنه من شيم نفوس بني آدم، لكن الذي يمدح عليه العبد ويذم في الغضب هو من جهة أثاره ومن جهة مقاصده. وهنا نبين يعني أسباب وقوع الغضب، ونبين أيضا كيفية أو أسباب علاجه، ونبين ثمرة العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه. فنبدأ أولا ببيان أسباب وقوع العبد في الغضب ونوجزها فيما يأتي. أولا، من أسباب وقوع العبد في الغضب الكبر والإعجاب بالنفس لما أتاه الله عز وجل من علم أو مال أو نسب، وهذا ما حصل لجبلة ابن الأيهم لما ازدرى ذاك المزني. ومن أسبابه أيضا ثانيا المراء والجدال، فاحذر يا عبد الله من المراء والجدال ولو كنت محقا، فإن ذلك من أسباب جوالب الغضب. ثالثا من الأسباب أيضا الإكثار من المزاح أو من المزاح ولو كان بصدق لا كذب فيه، فإنه لا ينبغي للعبد أن يكثر منه، ومن كان سيمزح فيكون مزاحه بحق ويكون بقدر الحاجة إليه، أما الإكثار منه فإنه مدعاة للغضب. أيضا من الأسباب السب والشتم والتنقص للآخرين، فإن هذا يفضي إلى الغضب. إذن هذه باختصار أسباب الغضب. وأما أسباب دفعه إذا وقع فيه العبد فإنها كثيرة، لكنها ترجع إلى أصلين عظيمين وهما العلم والعمل، ترجع إلى أصلين عظيمين وهما العلم والعمل. ومن ذلك يعني من أسباب دفع الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فالواجب لمن أراد أن يدفع غضبا نزل به أن يعلم أولا هذه السنة المباركة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحرص على العمل بها. فإذا حصل عندك غضب يا عبد الله، احمرت عيناك، انتفخت أوداجك، فتذكر العمل بوصية رسول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يذهب ما نزل بك من هذا الغضب. أيضا من أسباب دفع الغضب إذا وقع أن من غضب وهو قائم يجلس، فإن لم يذهب غضبه وبقي على غضبه وهو جالس فإنه يضطجع، أو غضب وهو جالس فإنه يضطجع. ويدل على هذا ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كنت قائما يا عبد الله وغضبت فاجلس، نعم فإنه سيزول عنك الغضب، فإن لم يزل عنك وأنت جالس فاتكئ، أو غضبت وأنت جالس فعليك أن تتكئ وأن تضطجع، فإذا اضطجعت فإنه يذهب عنك كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأسباب التي تدفع الغضب الإمساك عن الكلام، وهذا أمر مهم جدا عند الغضب. احرص يا عبد الله إذا غضبت ألا تتكلم، وأن تمسك لسانك، لا تقل أي شيء، أسكت. ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا غضب أحدكم فليسكت، فالسكوت يدفع الغضب. إذن فهذه الأحاديث التي سمعتموها هذه كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يجب علينا حينما نسمع هذه الأحاديث لا أن نذكرها من باب الرواية فقط، ولكن نذكرها لنعمل بها. فعليك إذن يا عبد الله أن تجاهد نفسك على ترك تنفيذ ما يأمر به الغضب، لأن هذا هو ثمرة العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فهمه هذا الصحابي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلكم ما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أبا عبد الله أوصني، فقال: لا تغضب، يعني أوصاه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: أمرتني ألا أغضب وإنه لا يغشاني ما لا أملك، يعني تأتيني أشياء تجعلني أغضب ولا أستطيع أن أملك نفسي. هذا ربما يقوله أي شخص ابتلي بالغضب، فيقول يعني تأتيني أشياء أغضب فيها غضبا شديدا ولا أستطيع أن أملك الغضب. فماذا قاله سلمان؟ قال: فإن غضبت فأملك لسانك ويدك. انظر، أملك لسانك ويدك، يعني أسكت لا تتكلم، وإياك أن تفعل شيئا بيدك أو برجلك. نعم، ليس المراد هنا اليد باليد فقط، يعني لا تفعل شيئا ولا تتكلم بشيء، تمسك لسانك وجوارحك عن الكلام وعن الأفعال. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في تعليقه على هذا الأثر، قال: وملك لسانه ويده هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لمن غضب أو غضب أن يجلس ويضطجع، وبأمره له أن يسكت. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أثنى على من ملك نفسه عند الغضب، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا الحديث العظيم يفيدنا إذن أيها الإخوة أن الرجولة والشجاعة وعزة النفس وكبر الهمة ليس في شدة الغضب، وإنما هو في كظم الغيظ وكظم هذا الغضب لمن هو قادر على إنفاذه، يعني يستطيع أن ينفذ، أن يفعل، أن يتكلم، لكنه مع ذلك يكظم هذا الغيظ ويمسك لسانه عن الكلام. وهذا حقا يا إخواني لا يستطيعه إلا الرجال، لا يستطيعه إلا الرجال. نعم، لا يستطيعه إلا المخلص لله، لا يستطيعه إلا المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعه إلا من كان صادقا في إخلاصه واتباعه. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى كظم الغيظ صفة من صفات أهل الجنة، فقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد روى أيضا أهل السنن إلا النسائي عن معاذ ابن أنس الجهني رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. إذن هذه الرجولة، هذه الشهامة، هذه عزة النفس، أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، لا أن يغضب فيسب، لا أن يغضب فيطلق، لا أن يغضب فيتكلم بكلام بذيء فاحش. ليست هذه هي الرجولة. إذا غضبت أن تكسر شيئا في بيتك، أو تضرب زوجتك، أو تضرب ولدك، أو تضرب صاحبك، أو تضرب أي شخص، وإنما الغضب أن تملك نفسك، وإنما الرجولة والشهامة أن تملك نفسك عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، هذا هو الرجل، هذا هو الشجاع، هذا هو العزيز حقا، وهذا هو الكبير. ليس ليست الرجولة في شدة الغضب. على كل حال فإنه بعد هذا البيان المتقدم والتوضيح الذي سمعتم يتجلى لنا أيها الإخوة عظم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما قال له لا تغضب، أو قال له لا تغضب ولك الجنة كما جاء في بعض الروايات، والنجاة من غضب الله سبحانه وتعالى تكون بترك الغضب. نعم، تكون بترك الغضب. وهذا السائل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أوصني يا رسول الله قال له لا تغضب، هذا الرجل ابتداء لم يفكر في عظم معاني هذه الوصية، وظن رضي الله عنه أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي. ولهذا قال أبو هريرة في الحديث فردد مرارا لما قال هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، يعني قال أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الوصية، قال أوصني. إذن فهو كرر على النبي صلى الله عليه وسلم طلب وصية جامعة، يعني يريد وصية جامعة، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لا تغضب يعني أراد أمرا جزئيا، فلم يزد صلى الله عليه وسلم على قوله لا تغضب. فلما رأى هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على تلك الكلمة أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم مراده. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل قال تفكرت فيما قال عليه الصلاة والسلام فإذا الغضب يجمع الشر كله. نعم، وقد جاء أيضا عن بعض السلف أنه قال الغضب مفتاح كل شر، لأن العبد إذا غضب ربما يقتل، ربما يطلق زوجته، ربما يسب الدين ويحصل منه ما يحصل، فهو مفتاح كل شر. ولما قيل لابن المبارك عليه رحمة الله اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال ترك الغضب. نعم، ترك الغضب. فربما بعض الأشخاص تجده هادئ وتقول ما شاء الله، لكن سبحان الله إذا غضب ليس ذاك الرجل الذي تعرفه، وليس بذاك الخلق الذي كنت تراه بعينك. فابن المبارك عليه رحمة الله جمع حسن الخلق في كلمة فقال هي ترك الغضب. وترك الغضب كما تقدم معنا أيها الإخوة يرجع إلى الأمرين السابقين، يعني أن تحذر من أسباب الغضب، وذلك بالبعد عن، يعني بالبعد عما يجلبه، وأن تبادر بعلاجه إذا وقعت فيه، وأن تحذر أيضا من تنفيذ ما يأمر به الغضب، يعني إذا غضبت إياك أن تقول وإياك أن تفعل. ومن حقق هذين الأمرين، يعني الحذر من أسباب الغضب والبعد عنه وعلاجه إذا وقع، والحذر من تنفيذ ما يأمر به الغضب من قول أو فعل، فإنه سيحصل بإذن الله عز وجل حسن الخلق، لأنه سيوطن نفسه على الحلم والأناة وكظم الغيظ والعفو عن الناس والصبر على أذاهم، يفعل كل هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وطمعا في إدراك ما أعده الله سبحانه وتعالى لمن يملك نفسه عند الغضب. إذن هذا أيها الإخوة يعني شرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لا تغضب. هذا الحديث يعني فيه فوائد، لعلي أذكر بعض الفوائد من هذا الحديث ثم نختم كلامنا عليه بإذن الله عز وجل. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث مشروعية طلب الوصية من أهل العلم الناصحين والثقات الصادقين، وهكذا صنع أبو الدرداء وجارية بن قدامة وعبد الله بن عمرو وسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الوصية. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفعهم من العلم النافع والعمل الصالح، وكان من هديهم رضي الله عنهم أنهم يسألون من أجل العمل لا لمجرد العلم، كحال الكثير منا إلا ما رحم ربك. ولهذا كان السلف أعلم من الخلف، وكان سبيلهم أسلم، وكان منهجهم في السير إلى الله تعالى أعلم وأسلم وأحكم. ومن هنا يدرك كل عاقل أن سعادته في الدنيا والآخرة منوطة أو منوطة بالسير على منهج السلف الصالح الذي وضحه الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله في قوله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، يعني من الحكمة في الدعوة إلى الله أن يخاطب المدعو بما يقتضيه حاله، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية كأنه علم من حال هذا الرجل أنه كثير الغضب فأوصاه بما يناسب حاله. إذن فمن البصيرة العلم بحال المدعو. الله عز وجل قال للنبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلماء: من البصيرة أن تكون على علم بحال المدعو. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن من أنفع الوصايا النهي عن الغضب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والمقصود من هذا النهي الحذر من تنفيذ ما يأمر به الغضب من قول أو فعل، كما تقدم معنا شرحه. ولو قدر الله أن حسر الغضب من العبد فإن علاجه يكون بالقول والفعل، علاج الغضب يكون بالقول والفعل، أي أن من رأى من نفسه غضبا فماذا يصنع؟ فليقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا علاجه القولي. وأما علاجه الفعلي فإنه يكون بأمرين: الأمر الأول السكوت، وذلك بالإمساك عن الكلام، والأمر الثاني إن كان هذا الغاضب قائما يجلس، وإن كان جالسا يضطجع. هذا هو الأفضل والأكمل في علاج الغضب. نعم، لأن هذا الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يستعمل غير هذا العلاج مما لا يترتب عليه محذور شرعي، كمثلا إذا غضب أن يخرج من المكان الذي غضب فيه، يخرج إلى مكان آخر ينسيه غضبه ولا يعصي فيه ربه. وهذا معنى قول العلماء: إن تغير الحال الظاهر يوجب تغير الحال الباطن. أما ما يصنعه بعض الناس إذا غضب وأراد أن يزول غضب أن يزيل هذا الغضب يلجأ إلى المعصية، يلجأ مثلا إلى شرب خمر أو شرب مسكر أو شرب الدخان أو تعاطي الشمة لأجل أن يزيل هذا الغضب، هذا خطأ، هذا خطأ. فلذلك نرشد من غضب إلى استعمال العلاج الشرعي القولي والفعلي، القول بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والفعلي بالسكوت، وإن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يضطجع. هذا يفعله أو يغير المكان كما تقدم، لكن أن يكون معه معصية لا. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أصحابه رضي الله عنهم يعم جميع أفراد الأمة إلا ما دل الدليل على خصوصيته. الفائدة السادسة أن الغضب يجمع الشر كله، هذا نستفيده من قول الصحابي الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغضب، قال: فكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن ترك الغضب جماع حسن الخلق، كما تقدم معنا في قول ابن المبارك: لا لما قيل اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال ترك الغضب. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث جواز تكرار طلب الوصية والنصيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل، وفي الحديث كما قال أبو هريرة فردد مرارا، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز تكرار طلب الوصية والنصيحة. الفائدة الثامنة جواز تكرار الحكم الشرعي من أمر أو نهي، وكذا تكرار المواعظ حتى تفهم وترسخ في الأذهان، لأن المقصود هو العمل والانتفاع بما نقرأ وبما نكتب وبما نسمع. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن طلاق الغضبان يقع، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر يعني بهذا الإطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والراجح والله تعالى أعلم أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق مطلقا ولا يستلزم وقوعه مطلقا، بل المسألة فيها تفصيل، نقله ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين، فليرجع إليه من أراد البسط في هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث الفائدة العاشرة وهي سماحة هذا الدين الإسلامي الحنيف، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب الذي هو مفتاح كل شر يفيدنا النهي عن جميع مساوئ الأخلاق والأمر بمحاسن الأخلاق، كما قال ابن رجب عليه رحمة الله في بيان ما يحتمله نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب، قال يحتمل أن يكون مراده بالأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها ذلك عادة أوجب لها دفع الغضب عند حصول أسبابه. الفائدة الأخيرة وبها نختم كلامنا عن هذا الحديث، يعني هنا قد يقول قائل هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على عدم اتصاف الله تعالى بصفة الغضب؟ والشاهد فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غضب يدل على أنها صفة، على أنها صفة مذمومة، والله جل وعلا منزه عن الاتصاف بالصفات المذمومة، فهذا يعني يجاب عنه بأن ربنا جل في علاه منزه عن الاتصاف بالصفات المذمومة، نعم منزه، ولهذا لا يوصف بالخيانة ولا يوصف بالظلم ولا يوصف بالعجز، لأنها صفات نقص لا كمال فيها. لكن لا بد من التنبه هنا إلى أمر مهم، وهو أن هناك بعض الصفات تكون مذمومة باعتبار بني آدم ولكنها ممدوحة بالنسبة لاتصاف الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا نجد أن الشرع ينهى عنها، ينهى عنها هذه الصفات المذمومة باعتبار بني آدم، ولكنها لا تكون مذمومة في حق الله تعالى مثل صفة الكبر، فهي صفة كمال محمودة في حق الله تعالى، وصفة نقص مذمومة في حق بني آدم. ولهذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على نفي صفة الغضب عن الله تعالى، كما أنه لا يدل على إثباتها صفة لله. لكن كما تعلمون وردت نصوص أخرى في الكتاب والسنة تدل على أن الغضب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، ومن تلك النصوص قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وكذلك قوله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رحمتي غلبت غضبي. ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية أن مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، يعني إثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وليست تشبه صفة غضب المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث هو حديث عظيم، وهو من أجمع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها كلمة واحدة قال لا تغضب، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه أوتي جوامع الكلم. فلنحرص أيها الإخوة على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولنحرص على تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها، لأننا في زمان نعم كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات، فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده بالدعاء أن يثبت قلوبنا على التوحيد والسنة. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.